والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام عبد المحسن محمد العباد البدر حفظه الله تعالى وأطال في عمره في كتابه فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين تحت حديث عمر الطويل قال: والإيمان بالكتب التصديق والإقرار بكل كتاب أنزله الله على رسوله من رسله واعتقاد أنها حق وأنها منزلة غير مخلوقة وأنها مشتملة على ما فيه سعادة ما أنزلت إليه من أنزلت إليه وأن من أخذ بها سلم وظفر ومن أعرض عنها خاب وخسر. ومن هذه الكتب ما سمي في القرآن ومنها ما لم يسم، والذي سمي منها في القرآن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى، وقد جاء ذكر صحف إبراهيم وموسى في موضعين من القرآن في سورتي النجم والأعلى، وزبور داود جاء في القرآن في موضعين في النساء والإسراء. قال الله عز وجل فيهما: وآتينا داود زبورا. وأما التوراة والإنجيل فقد جاء ذكرهما في كثير من صور القرآن، وأكثرهما ذكرا التوراة، فلم يذكر في القرآن رسول مثل ما ذكر موسى، ولم يذكر فيه كتاب مثل ما ذكر كتاب موسى، ويأتي ذكره بلفظ التوراة والكتاب والفرقان والضياء والذكر. ومما يمتاز به القرآن على غيره من الكتب السابقة كونه المعجزة الخالدة، وتكفل الله بحفظه وسلامته من التحريف ونزوله منجما مفرقا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا الكلام كلام موجز، وفيه معنى الإيمان بالكتب، المعنى الإجمالي بالكتب. ما معنى هذا الركن من أركان الإيمان؟ الإيمان بالكتب المنزلة، بالكتب التي أنزلت على الرسل. ما معنى؟ التصديق بها والإقرار بأنها كتب من عند الله أنزلها على رسله وأنبيائه، نعتقد أنها حق وأنها كلام الله غير مخلوق، وأنه أنزل على الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن فيها السعادة، من أخذ بها سلم وظفر، ومن تركها فإنه ماذا؟ خاب وخسر. هذه الكتب، هذه عقيدتنا فيها، وهي كتب كثيرة سمي في القرآن، في الكتاب في القرآن منها التوراة، وهي أكثر الكتب ذكرا وأكبر كتب بني إسرائيل، وسمي الزبور في موضعين، سورة يونس، سورة النساء، وسورة النساء والإسراء. نعم، الزبور. وأما التوراة والإنجيل فذكر في مواضع كثيرة، وذكر القرآن أيضا، وسمي الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن وصحف إبراهيم وموسى في موضعين، في موضع سورة النجم وسورة ماذا؟ الأعلى. عدد الكتب 100 كتب كثيرة، هذا عدد الكتب كثيرة أنزلت على الأنبياء والرسل، أنبياء والرسل. والتوراة جاءت بأسماء، التوراة والكتاب والفرقان والضياء والذكر، هكذا جاء في مواضع من القرآن. هذا هو الإيمان الإجمالي بالكتب، والقرآن الكريم أفضلها وأوسعها، والكتاب الأخير مهيمن على الكتب السابقة. ومما امتاز به أن الله جل وعلا حفظه، الكتب السابقة ترك الله حفظها للأنبياء والرسل ولأتباعهم، كما قال جل وعلا: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تكفل الله بحفظه، وهو سليم من التحريف، لا يمكن أن تطول إليه يد التحريف، يستحيل، يستحيل أن تطول إليه يد التحريف، لأن الله حفظه. وقد مر على هذا القرآن الكريم كم؟ أزيد من 38 سنة و400 ألف، أزيد 38 سنة منذ الهجرة، زيد 13 سنة قبل الهجرة، ولم يستطع أحد أن يزيد فيه حرفا أو ينقص أو يزيد أو يغير كلمة بأخرى، مع أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد جمع في كتاب، كان محفوظا في الصدور وفي عسيب جريد النخل واللحاف والعظام والحجر، مكتوب ها هنا وهنا ومحفوظ في الصدور. فبعد ذلك جاء جمع أبي بكر له ثم جمع عثمان، وأول ما كتب لم يكن منقطا، ما في لا نقطة ولا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا شيء، فقط القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إلى آخره. لا يوجد ما يدل على التفرقة بين التاء والياء، ولا بين السين والشين، ولا بين الباء والنون، ولا بين الفاء والقاف، ولا بين الضاد والطاء والظاء والصاد، لا فرق. ومع ذلك لم يستطع أحد أن يطوله بشيء من التحريف، لأن الله حافظه، يستحيل أن يوجد فيه أن يغير فيه أحد، كتاب محفوظ وإلى هذا الزمن. وليجتهد من شاء في أن يزيد أو ينقص منه، لن يستطيع. وهذا من أدلة صدق هذا الدين، وأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وأنزله منجما أي مفرقا بحسب الأسباب والحوادث. هذا المعنى الإجمالي للإيمان بالكتب. نعم. قال: والإيمان بالرسل التصديق والإقرار بأن الله اصطفى من البشر رسلا وأنبياء يهدون الناس إلى الحق ويخرجونهم من الظلمات إلى النور. قال الله عز وجل: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. والجن ليست فيهم رسل بل فيهم النذر. ليس فيه. والجن ليس فيهم رسل بل فيهم النذر، كما قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. منذرين الرسل، الجن فيهم نذر ليس فيهم رسل. نعم. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قال: فلم يذكروا رسلا منهم ولا كتبا أنزلت عليهم، وإنما ذكروا الكتابين المنزلين على موسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. إنا سمعنا كتابا أنزل، قال: إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ما قالوا أنزل على الجن، ذكروا موسى عليه الصلاة والسلام. فالجن فيهم نذر ليس فيهم رسل، الرسل الأنبياء من البشر ومن الرجال، وليس في النساء نبوة ولا رسالة، وهذا قول جمهور العلماء. والرسل يكونون من القرى ليس من البدو، يكونون من ماذا؟ من الحضر. نعم. ولم يأتي ذكر الإنجيل مع أنه منزل من بعد موسى، وذلك أن كثيرا من الأحكام التي في الإنجيل قد جاءت في التوراة. قال ابن كثير في تفسير هذه الآيات: ولم يذكروا عيسى لأن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل فيه مواعظ وترقيقات وقليل من التحليل والتحريم، وهو في الحقيقة كالمتمم لشريعة التوراة، فالعمدة هو التوراة، فلهذا قالوا أنزل من بعد موسى. أين أنزل من بعد إيش؟ موسى. فالإنجيل فيه مواعظ وترقيقات، وليحل كما قال تعالى: وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم. فالتوراة أصل هذه كتب بني إسرائيل، ولذلك العهد القديم والعهد الجديد. نعم. أي والزبور داود قال بعض أهل العلم فيه كثير من ضرب الأمثال. نعم. أيوة. والرسل هم المكلفون بإبلاغ شرائع أنزلت عليهم، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. والكتاب اسم جنس، أنزلنا معهم الكتاب اسم جنس الكتاب، فكل رسول أنزل عليه كتاب معين. نعم. ما معنى اسم جنس يدل على الحقيقة؟ يعني حقيقة، لما قل كتاب تفهم ما معنى الكتاب، هو جنس، حقيقة هذا الكتاب ماهيته. فهنا وأنزلنا معهم الكتاب، أي حقيقة جنس الكتاب، فعلى داود الزبور، على موسى التوراة، على عيسى الإنجيل، على إبراهيم الصحف، على موسى أيضا الصحف، وعلى النبي عليه الصلاة والسلام القرآن والميزان والعدل والقسط. نعم. قال: والكتاب اسم جنس يراد به الكتب، والأنبياء هم الذين أوحي إليهم بأن يبلغوا شريعة سابقة. نعم. كما قال الله عز وجل: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. الآية: وقد قام الرسل والأنبياء بتبليغ ما أمروا بتبليغه على التمام والكمال. يعني أشار الفرق بين الرسول والنبي، فقال أن النبي يأتي ويوحى إليه ليبلغ شريعة سابقة، الرسول يأتي بشريعة جديدة. هذا فرق من الفروق، وهناك فروق أخرى. الأقرب أن الغالب أن الأنبياء يبعثون في أقوام فيهم بقايا من الدين، فيجددون لهم التوحيد والشريعة التي كانت فيهم، يحيونها فيهم. وأما الرسل فيأتون بشرع جديد. نعم. وقد قام الرسل الأنبياء بتبليغ ما أمروا بتبليغه على التمام والكمال. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإنما ارتفع فما بلغت الرسالة، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الرسل بلغوا ما أنزل إليهم. نعم. كما قال الله عز وجل: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وقال: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. يعترفون بمجيء الرسل، يعترفون ألم يأتكم رسل منكم يقصون يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى، أي جاءت. نعم. قال الزهري: من الله عز وجل الرسالة، وعلى رسول الله البلاغ، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. هذا قاله غير وأن السلف، فالله يرسل والرسول يبلغ ونحن نقول سمعنا وأطعنا. نعم. أورده البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد: باب قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والرسل منهم من قص في القرآن. أنا أثبتها بالجمع رسالات، راس نافع، فأتحفظ رسالته. نعم. والرسل هم منهم من قص في القرآن ومنهم من لم يقصص، كما قال الله عز وجل: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. يعني هناك من ذكروا لنا وهناك رسل لم يذكروا لنا، فنؤمن بهم إيمانا مجملا. نعم. وقال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. أين فذكر الله قصص بعضهم وبعض لم يذكر. الذين ذكرهم الله في القرآن بالأسماء 25 رسولا، وذكر 2 من غير تسمية، فتى موسى كما جاء في السنة اسمه يوشع بن نون، وكذلك الرجل الذي لقيه موسى هو الخضر. نعم. ايوه. والذين قصوا في القرآن 25 منهم 18 جاء ذكره في سورة الأنعام في قوله تعالى: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء 18 رسول ذكروا على نسق واحد في هذه الآيات، آية 83-85-86 من سورة الأنعام. نعم. والسبعة الباقون آدم وإدريس وهود وصالح وشعيب وذو الكفل ومحمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. نعم. هؤلاء كلهم العرب منهم، وصالح وشعيب وهود ومحمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي ذر، نعم، عند أحمد وغيره. نعم. هؤلاء، هذا هو المعنى الإجمالي للإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام، هذا المعنى الإجمالي لهم. نعم، هؤلاء الذين سموا في السنة في القرآن جاء ذكر فوجد عبدا من عبادنا اللي هو الخضر، جاءت تسميته الخضر، ها، وهو في الحديث عن أبي هريرة في الصحيحين، وقال موسى لفتاه، فتى موسى هو يوشع بن نون كما جاء في السنة، يوشع بن نون كما جاء في السنة، صار بعد ذلك نبيا، فهما هذان الاثنان ذكرا ولم يسميا، تسميتهم جاءت في السنة. نعم، نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. هو أبو البشرية. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد.